بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخوتي في العقيدة وحان موضوع ولا الكيت المامي أيان كهد للدونة هدي الله إله سبحانه وتعالى وحي الله إنك قرد سيه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا وقلت المامي يدوني إن لينو كيني إن لينا التحامو إنسان كنا نلوشيس النوع كستوائي تهيبة ولقد خلقنا الإنسان في كبد بيرحنون بان كده حبو الريبال ليدي سبحانه وتعالى حالا ينوت الماما يا إنسان كن مركز تبهرتين كادحيي نلوشة تاني لو قلت لك لين لو داله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ورواد دالي سيانباء ليدي سبحانه وتعالى حقا لو داله عصر كنا ينوشوغنا ينوغنا وحسين نغضي عصورتي فتك بدنا amma dhibto ay tiro badan tahay ilaahay subxaana wa ta'aala quraanka wuxuu inoogu tilmaamay maadaama inuu mu'miniin nahay in layna itixaami doono imtixaanka qofka mu'minka laga qaadayaana jawaabtu bixiyana inay tahay waxa aakhira wax lagu siinayo sidaa ugeed baa ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamaya axasiba annaasu an yutraku an yaquulu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna alladiina min qablihim فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال سبحانه وتعالى وحلي يدتكم وحي أمالين يعني. انت إذا هدان آمنا إن نسيدك دين دون وأن لا يتحامي دون إلهي وحت المام يا إن لا يتحامي إن لا فتنين دون فتنة كلمة الفتنة وحا أسأل كذا لتلمامين يتهي مركا لدالان يدهب كي لك لشيلي ذهبك يا خشنك لا صعدة كله سيلو كلا صارة ولا دلالية ده بتنضب كاسا كلا صارة انتي سفيعان يا انتي سفن وحال ينوت المام يا ان دتك مؤمنين تا امتحانات ايكو يمن دونان امتحان كاسينو نغن دونو كو بشر كلو كلا دلالين ايو او لغو كلا صار ايو الهي مركا وحلي فلا يعلمن الله الذين صدقوا الهي سبحانه وتعالى وام موچن دونا او سعد با الله وصو صار الدورة كوى رنت الشيغية يا عهد يا إلهي لا قالين يا إلهي إلا الله محمد الرسول الله كرن شيغية إيه كوى بين تابا إلهي سبحانه وتعالى يا بنت الشيغية ويا إلهي القرآن كوحينا وقلت الماما يا بشر كيني كمي ديهين قار هديو النمعضة هلنا إلهي عابدة هدي الله يستحامنا إلى هذا الدبضي بناك كبح وحوردن إلهي القرآن كوحو قلت الماما يا ومن الناس من يقول آمنا وحال لي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ضدك وحكم دبا إلى هيري كل آمنا بالله لكن هدي الله اتحامه إلى هيري سبحانه وتعالى إلهي درتي هدي الله اتحامه ونبي قبصته وحكدك يا فتنة يا امتحان كان ضدك سيدة إلهي عذابك يسأل الله غبقوك عليه إذن والله ما يا نموذج ككن أما كوحدة هلع يورور كوهيستو وحي إلهي القرآن قتل مامي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة دتك وحاكم دبا إلهي لي كو إلهي دع الكعابدية وهدي وناق لهلنا مع الناس وخير كاسي وضية هدي لبي امتحان يمادية مشكلة دينا دب الله ما يبا إلهي لي سبحانه وتعالى إذن امتحانات كوا إيمانية مركز تبا الدنيا امتحان كوا إيمانية وحانا الله يتحام ضدك كوا غبتش على أنبيدي إيا الرسوشي أي امتحانات كوا وين كدعا امتحان كدنت اللي قال لينا وحويان إلا كالصراء الصادقين والكاذبين الصادقين في إيمانهم كوا إيمان كوا ذكر شيغية إيا كوا كبين شيغية إلا كالصراء إذن ضدك امتحان بيكو شران فتن كاسي امتحان كاسي فتن طغادي جبابرة كي مادة نمن كبري وقوقي وضد كالدبا ومشاكل وقيستة فتن كي مادة شهوات نفس هي شبهات يوحي للنوع فتن كويت ربدي إنسانكو انت بضن هدو درقو أو باهي بيلو أو حوق سكو أركو oo warka dadka inta kale inay kaliitaan oo ka jilicsan yiin xaqa uu ilaaba ilaahay ba quraanka wuxuu leeyahay kalla inna al-insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ra'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala bashar haddu deeqtoomo kaaftoomo وقوقا وكبرابا إله إله سبحانه وتعالى كبر كاسي وحو قارسية ميتو كان يينو إلا ورم حتى لا دو تكنيسا إني سلادو دم بنقطه قف لغو قبصده أهي إله سبحانه وتعالى وتلمامي إسهو قفك سلادة تكديان وحك لصمين ميشي سي وقف عنايدو مردو الكردقة خلاص عدنا وحما قيسنين هدنا إله وحلاه سبحانه وتعالى إني سلادو دم ببوارك دونا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وحي الله سبحانه وتعالى قرآن قتل ماما يا مؤمنين هذا ضعيفان كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة هذا إذن كحق بطان محرد عدونا با إلهي لي بلا إيا عهد تونا ديننا للمايا إلهي باوح لي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مؤمن كحقيس بلنا إلى للمايا قرابة يتلمنا إلى للمايا يعني حير لدكتايو هرو بشر ككدحيي iy heshiisiye yaalle ma ixtiraamayaan ba ilaahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa kale oo ilaahay ilaahay sokeeyanimo iyo qaraabanimo iyo bini aadamnimo iyo mid kalena ku eegi maaya idan markay tani timaado insaanku xadka kan gaadho wuxuu gaadhaa xad uu aad u qooqo bashaka kalena uu ku dhibmutaan fitnadaas iyo imtixaankaas waa imtixaan bini aadamku uu soo maray ma aha mid taariikhda ku cusub بل مركي صحابتي نبقى مشاكل كاري قبصدي إلهي سبحانه وتعالى قرآن بو غتل مامي مسألة وحي إلهي وكور رمي وحي ما انتو يقانين الفكرة السادية الفكرة السادية فكرة السادية وحي كشي يقان وحي هذا واي ديولة شقا قفك بن آدم كاي إن أنا قفك كلا أعقاب إنو الدم بقلا يقرا مرك قاركو دينو أعقاب بايلا هذا إنو كن راح يستو تعذيب البشر هنا نقطة للتفكه وح لغرة حيث قفل عذاب ايه لكن اي تران ضد داوانا ايه ومجتمع سقوصة ورورا ان لداوة ضد العذابه تاريخ ده بن آدم كهره وصامرته ما همد بلوه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو قتل المامية قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحالا نعذلي أما إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سلقفو قي كوي قدتك تشيح تشيح ديبا إلهي سبحانه وتعالى كوي قدتك سميي قدتك محال قبني قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود دب الشدين وكي حديثك النبي صلوات الله وسلامه عليه تلمامي حديثك غلامك wuxuu nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh boqoradii ka horeeyey muslimiinta boqor ka midi inuu lahaa nin wadaada oo kaahina oo u faaliya faalihiisii uu gaboobay markii dambe uu ku yidhi faaliyihii war inan yaroo aqoonyahana ii keeno aan faalka kuu baro oo inaan dhimanayaabay u muuqata inan yar la keenay inankii yaraa uu faalka la bari jiray dabeetana waddada uu sii maro unbuu nin wadaadoo raahibo ka helay kiina waxoogaa buu ka dhagaystay kadib ilaahay subxaanah watacaala raahibka wixii uu u sheegay baa alla ku anfacay maalintii dambaa daabadi istaagtay waddadii dadku uu marayay wiilkii yaraa dhagax intuu qaatay ayuu yidhi maantana arrinkii wadaadka iyo raahibka iyo sixiroolaa kala saaraya dabeetana ilaahay magaciisa intuu u qabsaday buu ku tuuray isagoo le ilaahay hadduu arrinka raahibku xaq yahay ninkaasi bahalkaasi dadka dhibay dhagaxa kan ku dil dhagax buu ku dilay xadiidku waa xadiidka dheer ee sheegayay boqor nin agtiisa fadhiyay inuu indha beelay yacni maxalu istishaadku maan xadiidka ka tiltilmaami doonaa nin agtiisa joogay inuu indha beelay dabeetana uu maqlay wiil yaroo dadka u duceeyo oo ilaahay ku caafiyaa jira soo raadceeyey wiilkiiyo u yimi markuu u yimi ayuu wuxuu ku yidhi hadiyaddan badanna waan kuu sidaa waxaanan rabaa inaad caafimaad siiso wiilkii wuxuu ku yidhi hadiyaddaadana hayso aniguna wax ma caafimaadiya ilaahaybaa wax caafimaadiya haddaad doonayso ilaahay rumee anna waan kuu baryaa alle subxaana watacaala allaha ku caafiye ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkiina alla uu bariyey dabeetana indhihii baa u dilaacay waxbuu arkay wuxuu ku noqday xaashiyadii de boqorku ahaayee boqorka agtiisii markuu yimi waxau yidhi war indha ayaa kuu saaray oo adigaan wax arkaynine wuxuu yidhi rabbigay awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma midaan aniga ahayn oo rabbi aad rumaysantay baa jira caqliga bini aadamku markuu kibirku ka bato insaanka caqliga caadiga uu ka lumaa markuu caqliga caadiga lumana waxaa soo baxa qawaaniin afkaar aragtiyo aan xataa fitrada caadiga insaanka waafaqsanayn sidaa awgeed buu wuxuu ku leeyahay ninkan isagoog inaanu isba rabbi u ahayn ayuu haddana wuxuu leeyahay walaka rabbun hayri ma midaan aniga ahayn oo rabbiyabaad leedahay wuxuu yidhi aniga rabbiga iyo adiga rabbigaaba waa alle subxaanah watacaala baa inoo wada rabbiya waa la toorjargareeyey ninkii ciddii waxaan kugu tidhi keen wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey ciddii keen wadaadkii raahibkaa baa la keenay wixiiba waa la toorjargareeyey waxaa la yidhi wadaadkii ma ka noqonaysaa diintan aad haysato may buu ku yidhi madaxa mishaar laga saaray labaa loo kala gooyey qof nooloo la mishaarinaya qiyaas ilaa iyo intay naftu ka baxayso waxaa la keenay ninkii indhoola ahaa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la mishaariye labaa loo kala gooyey wiilkii yaraa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi yacnii tuqaadu dadka qooqaa waxaanay weli fahmin caqiidadu waxay tahay caqaa'iddu waa shay qalbiga gala xoogguna ma baabi'iyo qofka bini aadamka jidhkiisa waad tumi kartaa waad dili kartaa waad garaaci kartaa laakiin qalbigiisa ma hanatid waxa gelaya caqaa'iddu waa wax qalbiga gala saa daraaddeed qofka haddii la jorgariyo haddii la dilaba waana la dili karaa waana la toorjargarayn karaa laakiin qalbigiisa lama bedelo wuxuu ku yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi qoluu ku daray waxaa la yidhi buurta geeyo kasoo tuura buurtii markii la geeyey ilaahay buu baryay wuxuu yidhi ilaahu kuwa sharkooda iga kaafi buurtii waa gelgelatay intii kale ka daadatay isna wuu soo noqday isagoo soconaya war mi aad wixii ka noqon kama noqon mucjisaadka iyo waxaan dhacaya dadku markay kibraan ma arkaan wax kale unbay ku sababeeyaan uma muuqanin ninkan ciidankii dhammaayo lagu daray inaan la halaago isaguu soo noqday laakiin waxaa u muuqato inuu isaga ka takhalluso war doon saara buu yidhi doon baa la saaray badda kusoo rida buu yidhi baddii baa la geeyey ilaahay buu baryay ilaahu kuwan iga kaafi sharkooda buu yidhi waa qallibantay kuwii baa dhintay isagiina waa kasoo badbaaday wiilkii yaraa waa kii akhiiran la weydiiyey yidhi war ma rabtaa inaad idisho sidaan aad ku waddo kuma dhimanaye farsamaan kuu sheegaya kale aniga kanaanadayda tan ama jucbadaana wax ku sito kala bax warankayga leebabka bismillaah rabbi alghulaam dheh magacaale iyo rabbiga ghulaamka ayaan ku cuskaday dheh markaas buu mudayaa buu yidhi bahalka kan laakiin dadkoo dhan isugu yeedho caynkaa dheh wiilkani wuxuu rabay inuu isagu dhinto, ilaahay dartii uu dhinto, laakiin dadku iimaan inuu galo. Waa la isugu yeedhay, sidii baa la sameeyey. Waxa dhacay markaa wiilkii halkiibuba halkii kaga dhacay uu dhinto. Dadkii markay arkeen wiilkii inuu si kale ku dhiman waayey sida tan mooyaane, waxay dhahdeen aamanna birabbi lghulaam, rabbiga wiilkan baan anana rumaynay bay dhahdeen. Godad u qoda buu yidhi marka. Godad baa loo qoday. Godadka markii loo qoday ee dadka lagu gurayey, mu odhan inuun dadka inta godad u qodaan laaya, laakiin waxaa la yidhi dadka godad u qoda oo dab ku shida oo ha lagu gubo ciddii ka noqon weyda oo weliba odhiyanis ha yeeshaan oo ha la daawado. Waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya id hum calayha qucuud, inay dileen oo qura lama tilmaamin. Fikra saadiya buu qur-aanku tilmaamaya. Dadkani may ahayn dad wax leynayay oo qura. Boqorkani wixii kasoo horjeeda qura ma dilin, ee wuxuu ihi torjar gareeya. Torjarkana ha la sawiro, de sawir kale waagaa ma jirin. Wax lagu sawiriyo, kamarad lagu qaada iyo wax kale ma jirin. Sawirka qura la samayn karay waxaa in audience loo sameeyo, in dad daawada la keeno oo u daawado. Boqorkii iyo wixiiba waa daawadeen, ayaa ilaahay leeyahay markay gubayeen dadka kan. waxaan u soconnaa waxa weeyaan, almuslim amaama alfitani walimtixaanaat maa mowqifu, xaguu istaagayaa qofka muslimka ah marka dhibta tan iyo imtixaanaadkani qabsadaan. dadkaasi muslimiinta qur-aanku wuxuu inoo sawirayaa inay ku sabreen. dhan kale waxaa alla inoo sawirayaa subxaana wa tacaala in uu isna arkayay ilaahay. waayo dadku waxay isweydiin karaan, war markan mu'miniinta sidan loo gelayo, sidii eeyar inta la tumo haddana xadhigga lagu jiidayo, waa nooc min torjarka, waa fikra saadiya. qof inta la tumo haddana la sawirayo, waa fikra saadiya. kullu dalik waa qof bini aadam oo la torjar garaynayo, la tumayo, lana rabo in lagu taladudo oo la daawado, la macaansado. how he's dying, sida uu dhimanayo ama sida uu xanuunsanayo ama sida uu cabanayo, in la arko bale in lagu taladudo, la macaansado. ilaahay xaguu ku maqayay subxaana wa tacaala miyaanay mu'miniin ahayn? ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud, ilaahayna waa arkayay wixii mu'minka lagu sameynayay baa la yidhi subxaana wa tacaala. licajalati axad, alla uma degdego. ilaahay maalin buu ballan qaaday, waa abaalmarka bixinayo. tan waa isku keeni taxaamayaa baa ilaahay yidhi. waxaa alla subxaana wa tacaala ku tilmaamaya dunidan aad joogtaan waa la isku keeni taxaamaya, oo waxaa la isugu keeni taxaamaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun baa ilaahay yidhi. wajacalnaa bacdakum libacdin fitna, kooxba kooxdiin baan bal ku itixaamayaa baa ilaahay yidhi. waa isku kiina eegayaa, kuwiina mu'miniinta waxaan eegayaa baa ilaahay yidhi atasbiruun, marka laydin itixaamo bal inaad sabirtaan. walidaalik iyadoo mu'minka la gubayo oo god lagu gurayay oo dab loo shitay, ayaa ilaahayna wuxuu qur-aanku ku tilmaamayaa wallaahu cal, waxa ay samaynayaan ilaahayna shahiidi. id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud, waxaa ay mu'miniinta ku samaynayaan way usoo xaadireen oo way daawanayeen. ilaahayna subxaana wa tacaala suuradda kuma sheegin wax ciqaabaya, wax baloo lagu soo dejiyey, dee wax walbana waa arkaya. laakiin wuxun buu alla sifeeyey, iyagu noocay ahaayeen oo ah inay dad dab ku guraya ahaayeen, inay meesha fadhiyeen. wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud, waxay mu'miniinta ku samaynayeenna weliba ay daawanayeen, oo aanay ahayn yacnii dad gaar un waxay sameeyeen oo aanay ogeyne, iyaga laftooduna ay daawanayeen. ilaahayna waa arkaya subxaana wa tacaala. bale qur-aanku waxaabuu tilmaamaya in jaanis toobad kalena loo sii furay, ayaa alla subxaana wa tacaala tilmaamaya in kuwa fitnada ku sameeyey mu'miniinta uma lam yatuubuu baa ilaahay yidhi. yacni kaana waxaa alla sii tilmaamaya weliba inay jaanis kale leeyihin. xadiidkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegayay dadka sidii dabka loogu gurayay, yaa lagu gurayaa dumar, caruur, nin weyn, nin yar, all classes, mujtamac oo dhan looma kala aaba yeelaynin, dhammaantood waa la gubayay, dhammaantood waa la tumayay. ayaa islaaniisa soo taagtay ilma yar sidataa, taqacus yara samayso, dabkii iska yara giijisay, إلهي كي يرايي سيدتي بك هدلي سبحانه وتعالى يوحر يا أمة اصبري فإنك على الحق هوي صبر بويد حق باتك تاغنتي سؤال سوي الدين تلمركا وحيتي موقفك مؤمنك أمام الامتحانات وامحي موقفك مؤمنك أمام الامتحانات وأوردة إلهي ويل كيرك هدل سيئة يا أمة اصبري هوي صبر فإنك على الحق حوليك صبر ضبك قال ألو قبو لكن حق بعض هاي ستايا حق يكالمه محادتك اللوغو باه أما اللورد باه أما وحن لوغو سمين إياه يعني وحن لقار ربا وحيا باقار كودو أي دارين هاد استعجال سميسو دك دكتو وحن لوفر دينا سميسو لوغو سيبر نايستو أما إن التنازشو وحيا هاد هاي ستايا تكتكتت أما إن لغو قوسيو قنوتكو قدعو واتنا دو وحباد آخر دينا بلانيقنا وحيا الله كردقتين لغو كالتقي قوصة توستر هذا فيلم كان بكو مجرته وحلا قبطه وحروبنا هذا مستمعي مجره وها هي آفات الثلاثة في الطريق طريقة مبادئ دي ديمها سدح لآفو دي كل عواق وكان إنو قفكو دقدقو وحان لو فردينو لي ما دو إيو إنو محي إنو تنازلو وهو الثبات اللي من وايو سقنان وايو إيو إنو قوستو او قنوط يأسي وكل عو عمل كيسي سلامي يا الدين تي وحي وديبة او فراك قاضو ويل كان يري هو يدي وحو كل إلهي كدواتي داربتا لغسي ده هو يوي اسبري فإنك على الحق صبر حق بات كستقن طي ألا سبحانه وتعالى قرآن كوحو كتل مامي وإن بدن قرآن كوينو قوار رمي أنبياء العقابي أو العذابي أو دبلو قيستي أو نفتالي سوك يعني أنبياء اللاي يبو قرآن كو شيغي وين نبيه مع ذلك وين اللاي كوين لقبيبا قرآن كو تلمامي وحا صدر نسيقو إلهي شيغي يا الله سبحانه وتعالى هدن النبي ووحو كله صبر بل يسيقو صبر يي ووحي يردي بكل عيين با إلهي وحو لي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق الله سبحانه وتعالى مركي للربي النبي قال إذا الصبر مركي هرى مسألك على الله شرح ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وحد حصوصة تابع إلهي ردتك وشيكتا مركة كوة قالوا بي إلهي سبحانه وتعالى النار تنتو دولك أنا ورندونا ورتاني حق مطي وإنك دفيري تري آخره ما شرته ناري ما شرته عدالة وحا وإنك لهاي أليس هذا بالحق رب ما تهي إلهي وحلي ما لنت أمران مجري أنت يولك حق في سيام قالوا بلى وربنا أدانو كقول دارنا الله والنار توارب إلهي وحلي مركا سانا نوحنا ردنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عذاب كردمية وحاو قالوا بيدين دريد بسبب كفركم ردمية عذابك محالوا لي عذاب كردمية إلهي وحط المامية أصلا مال وحكو أرغوستين لي مال وضطك كو حسابي ييني شرته دوني دتنيني تهيد دار ضطك الله يتحامي يولا يسكو يتحامي قفك مؤمن كايك قال كالا يسكو يتحامي لكن وحلا قرب ويا أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ما صبر ريسان بألا لي سبحانه وتعالى مركي لغو الرمي آخرة يقال وحل غصة مني آيدك حكتا إلهي مركا وحولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم آيد يهور مركي إلهي نار تكو الرمي إيهو دقال هذا صار لغو صبر دي قدونا با إلهي وحادن النبي يقول إيه فاصبر كما صبر أولو العزم صبر بقى اللي سبحانه وتعالى وواحد الصبر تاسدي أولو العزم من الرسل أي صبره أولو العزم من الرسل قرآن كو حقق والرمي نبي نوح ودكتب الله غفر ويستي ولما غلي وايي وهدنا سقال بقول إيا كنتن سنضاد دعوة وضا وإلهي لي وما آمن معه إلا قليل هدنا هنشوشن بل إبا إلهي كو الرمي نبي نوح وبكل الأصاليب استعمالك إني دعوت قومي ليلا ونهارا إسقوا سرا وجهرا وعلانية ليلا ونهارا مرك حق الزمن كلاجا إيجو ليل إيا النهار بوان وذيبولي مرك حق أسلوب كيوي هي طريقة وحلاش قالجا إيجو سرا وجهرا وعلم بان وذيبولي قفك بين آدم كي وحي وأديك سن لها هذاي تايم فاكتر كتهينا هبين إيا مال مشقة وان وذيبولي هذاي تي أصاليب تي يدك صار الله اللي يسا وحلاجو يرنا كر إيا هاس إيا نوع كستو بشر وحلاجو شقة وان وذيبولي لهي لي دمتنا إلهي النبي محمد وحكوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي اعمل شقي بالا لا يسيب وشقي صبر أبو الأنبياء بكمله وانت هسو ميلود كهجرو دي عراق التقو فلسطين كتقو ومكة التقو ميل والبا دعوة ودي حد لسيو قارسيين دبلو قردو انت الله صاغة بطال دبلو شدو الله حدو ان دبلو قردو وحاكم ده نبي الله موسى ووقت نسجي يقوم كيسي وحيك على قبصدي نبي موسى وانا اسكر لسين او عيدا لسين او العقل لسين هدنا انك يدوني ده وكبر بدنابا ليدي قبعدو يساقو تقو حصو الشيء إلا وكعبصنا يا أبوي وصوى عبصنا وبشر وحل إلي بالهورتة قعنت واحد كسي الدوام حي وما تلك بيمينك يا موسى بل اسكه بيالي قعنت كانت كهي ستوام حي إلا هو أشي ذي بوي ومحاتك قبصتا وحي لحولها نكون راعدا ولي ما أربك لنا وانولا يدناك مركي إلا هو بيي وحن وهيي وحوها أي إلهي لسكسي ده الدبا نلقى قطن فوق قولك مرك يكون عضيفة إذا هي حية تصعب إلى هيد تبقى تنوح على إيده خذها ولا تخف حتى أبي سيد سور دي سدان كقبب إلى هيد وهنا عبصان قولينا يا هيد مرك يهروا ووح على إيده هبي وعرك تور با لإيده واسك تور مركو تورينا إلى هيد وحيد قبا ولا تخف عبصان محل الربي نبي موسى عبصان بشر كبالا قصاريا مخلوقات نوك عبصده وايو حق الله دريا نن لا انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري نن سدا لبا اله دريا محو هيستا موسى عيدو دربوده ولال كانك حيسا ليد طالبني وان عيدا ودن حول ودن اسكر ودن وحبا هيسنين نينك لو تغيانا وان نينك بريو قوقيو عين كنا اله وحكو سبحانه وتعالى زاد محال لوغا دغاي ولا تنيا في ذكري با الهين انا حسك يقول هكا دالينا وحك لو ما باهني أنيق كون كان إسكاله أنيق حسك يقول هكذا دالنا ولذلك بإلهي حسك سكمل دالنا مركك وقت قاطي وحولها كلا إن معي ربي سيهدين إلهي بأنيق معي قوي حنونني إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد حكولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سيدي أولو العزم الرسل شو أصبرين أصبر ولا تستعجل لهم بإلهي قال هذا وحب عذابك هذا هدك دكسني بايلهيدي عذابك قرتن كين هي ينو قرتن أرق وصني وحاو شقضي دبايلهيدي وحب هذا كود دكدين ولا تستعجل لهم هذا وحال غير بين هذا وصل هذا مؤمن كي حقا الغرف وحقا المكون دول كلا لقوي إلهي تعالى شقضي ذا طهي بايلهيدي ولا تستعجل لهم هكود دكدين بايلهيدي سبحانه وتعالى لكن إلهي محلي ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ما لنتا يا أركي الدونان با إلهي لوحي آن أي بوهي دوني دا تنترد بضنايد بوحي لن نقن دون تابين آني ساعة ما لنكا مدين آني سيوچوغين وحبه هل لدك دقين با إلهي ما لنتا يا نقطين وحي قابو وحي نقن سابا إلهي لي لم يلبثوا إلا ساعة من نهار دفتنا إلهي وحليي بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي هذا بلاغ بلاغ للناس وقارسين بإلهي إلهي إلهي سبحانه وتعالى تاس وحال سبحانه وتعالى إن بريا مركا كان صبر كقفك مسلم كاوح هورتي ستاغني إنو يهي إنو صبره امتحانك إنو كصبره أو صبره لكن صبر كما عليه سمحوا يهي كو إنا ندقدقين مرا هنات قوصن كرين إنا يتكو دقدقين استعجال إنا تصمينين خلق الإنسان من عجل إنسان كماركو هوري وكان الإنسان عجولا أبو رهام بمدقدقتك علي هي بل تحبون العاجلة إلهي وحط الماما يا إنسان كونوا دقدقت سيدي سبيس كتشعلي واحد دقدقت أنا وتشعلي لكن إلهي وحلا سبحانه وتعالى دقدقتي نال لما دقدقه إلهي يا رميس مقادير بيكو صعدان ولذلك أدوه هدقدق بال لي سيدا وقيد من النبي صلوات الله وسلامه عليه حديثي صحيح كوية لبخاري وصاصاري خباب بن الأرت خباب بن الأرت وسحابي قبيل كرير بنو تميمة نكا كان وادتك إلا قفصدي يدب يتنى الله أدون صدي نن عربيد ورير بنو تميمة بها لكن قعن علاده انت لقفتي إلا أدون صدي إسلام لورين شري أمو أنمار أي أخيرا لقي بيه إسلام تي نفر سمادة تمال لمادة الله إله دبي بارتي دبي تنوي كوحي أكسيتي مركا ميل با لوفر دوكان تماليد وفر سماء يقانا فورتشن فورتشن كاسو هايستي مركا سيو وحيكا سو قلانا قلانا نودبا دي قادن شرتي وحكم إدها مسلمين تي هوري إسلام تي إدب تبادني قبصتي وحلي مالتي دمان نبي قول نمي صلوات الله وسلام عليه سيقو برده ولي يسوق متوسط كوا او كعبده حدكيدا جوغان ويمي وحان كون ربو الا تستنصر لنا الا تدعو لنا الى الرسول كيس يوم ما دي الله ده دبا نو بريد ما دي الله يقول نو ويديسد بان كون ربو يري وحكو يري النبي صلوات الله وسلامه عليه قد كان من قبلكم يؤخذ وركو يدين كيدين كو ريبو النبي ودي قار كاميدا نينك انت لا سو قبطو ايا قد لو قد جيري dabeetana inta godka lagu rido oo lagu aaso xaqiisa hoose si aan u dhaqdhaqaaqin ayaa miishaar madaxa laga saari jiray dabeetana miishaarta inta lagu torture gareeyo ayaa laba loo kala jari jiray buu nabigu ku yiri waxa la soo qaadi jiray buu nabigu leeyahay amshat min hadid ee gafeera bir ah dabeetana lafta iyo diirka ayaa lagu saari jiray torture kuma aha wax hadda bilaabay taariikhda bashariyadu markasta ay kibirto noocan way lahay nabigu wuxuu ka warramayaa marka dad la torture gareynayo oo lagu toorjar gareynayo diintiina ka taga oo dabeetana diidan inay ka tagaan ayuu saxaabigan uga sheekeynaya wuxuu nabigu ku yidhi markaa maa yasuddu dalika can diini waxaasoo toorjar lagu haya ee gafeedhaha birtee lagu rifayo miishaartaa lagu kala jeexayo waxaa mashaakil haystaa buu nabigu yidhi may ahayn ku diintiisa ka celinaya dabeetana nabigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi wallaahi ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون نبغو حكو لإلهي بان كل دارته ألا سبحانه وتعالى الدين تتمور لما يستري دونا إلا إيوه يعني نبغو بشارين يا صحابيك هذا دبغو نقطنا waqtiyadu nebigu bushaarayn jiray inta ugu badan le waxay ahaan jireen waqtiyada sacabka axzaab oo kale markii dhaxantu ay jirtay ee gaaladii oo dhamaysa soo urursatay ee godkii yaraa ee luqada ay dhagaxa loo taag waayo nebigu ku dhacay ayuu lahaa mafaatiixdii shaam iyo mafaatiixdii furus iyo kuwaasaa laysiiyey waqtiyadu nebigu uu bushaarayn jiray markii godka uu ku jiray ee isaga iyo abibakar godka ay ku jireen ee la eryayo la firdhiyey ee la raadinayo ee waa abibakar ilaah hadday gumadooda eega wayna arkayaan ayuu nebigu wuxuu lahaa maxaad u malaynaysaa laba ilaahay saddex ku yahay waqtiyadu nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh dadka ducaadda iyo dadka diinta garanaya waxaa loo baahan inay dadka qalbigooda dejiyaan oo u sheegaan wixii bashaa'ir nebiga ka soo aroortay ee qur-aanka ka soo arooray waqtiyaday dadku mixanka ku jiraan idan iyadoo mixnadu dhacayso ayuu nebigu saxaabiga laba shay buu wada tilmaamay dhan wuxuu uga tilmaamay waxaa loo baahan yahay inuu yahay qofka mu'minkaa tacdiibku inaanu diintiisa ka celinin dhan kale wuxuu uga tilmaamay nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh diintan inuu ilaahay dhammaystiri doono mar saddexaad u haddana nebigu wuxuu u tilmaamay saxaabiga kan walaakinakum tastacjiluun waxaa tihiin buu nebigu leeyahay kuwa degdegaya ee degdega iska daaya degdegu waxba ma kordhiyo waxba ma taro wuxuu taraa degdegu wixiaad haysatay inuu kaa kala daadiyo waxaan la gaadhin haddaad raadcayso adaa ku xiiqaya saa ugeed buu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu saxaabigan u tilmaamayaa isticjaalka iska reeb oo sabra walidaalik buu nebigu saxaabadii caynkan ku lahaa iyadoo toorjarkan iyo dhibtani haysato yacni saxaabada qaarkood markii dhibtu ka tiro badatay kelimatulkufrigii waa iskaga dhawaaqeen waayo ilaahay baa u ogolaaday sidii camaar ibnu yaasiri وركي نبي صلوات الله وسلامه عليه تلمامي أبشروا على ياسر فإن موعدكم الجنة يعني صبرنا على ياسر وحيد هذا ما الصحين أما أبشروا على ياسر فإن موعدكم الجنة بعد العلماء وحكا أروري الله إذا هذا مصطفى العدوي الشيخ مصطفى العدوي يرقل ما يدوح إليه الحسن لغيري وقاري كرا هديسة ندد سلا أروريه يعني وحي هايين وقت النبي هو بشاريني وقت اللي دي بل بلال هدايم غاركتان صور قف مسلمون انت قبري سيدي ايقا بهال حرق يرسراتي يجيدي سهدا داركتي بلال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كو شعلاي وهو الرمي عين كاسيها ايا انت الله تمطم امرك تمستا لقبضيو عرور تاهو قان لوقو حلو شنو لورين شري ماري سوق صو ماري حديث كسرت كسو حسن inta oo gaan loo suro ayaa loo oran jiray meelaha ka cabada iyo agagaarkeeda soo marmariya si loo gubo markaas waxaan leenahay waxaynu u baahanahay inaynu sabirno nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi yaani waa soo koobaya markii ay dhacday sulxu xudaybiya heshiiska ay muslimiintu la galayeen gaalada iyadoo heshiiskii la qorayo oo aan weli la dhammaynin oo nimanka gaaleeda ay isad adkaynayaan oo ninkii gaalada markaa uu hadlayay uu leeyahay masax waxaan aad qortay bismillaahi raxmaan raxiim qor buu nebigu yidhi wuxuu yidhi u kaadi raxmaanu raxiim kana jeegisa anagu garan mayne bismika allaahuma noogu qor magaca allaan ku bilaaba nuun ku qor laakiin raxmaanu raxiimkaas waxaynu isku waafaqsannahay maaha kada waa brotokolkii wax loo qorayaa la isku hayaa ka daaya buu nebigu yidhi u qoro kooda waxaad qortaa buu yidhi maxamed oo ilaahay rasuulkiisiiya sug buu yidhi rasuulnimo haddaan kuu garayna ismaynan dileene magacaagiyo kii aabbaha qoro buu yidhi maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro aadama saalix calayhi maxamed ibnu cabdillaahi saa ku qoro kama saxo ku qoro buu yidhi cali baa xanaaqo yidhi wallahi inaanu masaxaynin itus buu nebigu yidhi isagaa masaxay heshiiskii iyadoo la yeedhinayo heshiiska la yeedhinayo markaa waxaa ka mid a wixii ka soo gala gaalada ee muslimiin ee soo cararay muslimka u yimaadeen dib loo soo celiyo lagu celiyo gaaladii raadcaynaysay wixii laakiin muslim ee soo baxsaday xagga gaalada yimaadee soo ridooba inaan la soo celin bunuuddo ka mid ahayd la qorayay iyadoo bunuuddaa la wado aan weli la qorin ayaa waxaa soo galay saxaabi raran oo xabsi ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yihiin oo ismaqlay muslimiintii baa maka u soo dhowaatay oo isle mar uun haddaad meesha ka baxdo abu jandal baa soo galay abu jandal waa axadu saxaaba maka ku xidhna oo silsiladiisii wato soo baxsaday aabihiina waa ka nebiga heshiiska la gelaya suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaa gaala waa ninkan heshiiskaba qoraya ee nebiga heshiiska la gelaya dabeetana wuxuu yidhi maxamed ow kanbaa ugu horeeya heshiis waxaa kugula gelaya waar weli maynan qorin buu nebigu yidhi heshiiskii wallaahi haddaanad aqbalin buu yidhi inaan weligaba heshiis kula gelin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ii sii da markaasuu yidhi kuu sii dayn maayo bala buu nebigu ku celay mee waad ii sii daynaysa kan anjisuli ii sii da kuu sii dayn maayuu istaagay makras mid la yidhahdo oo kaloo gaalada ka tirsano meesha taagna ay yidhi war waa kuu sii daynay suhayl waa xanaaqay uma sii daynayna buu yidhi waa u diiday markuu arkay in laysaystaabuu saxaabigiina qayliyay wuxuu leeyahay yaa muslimiin maanigoo gaalo ka imi oo intaa soo cararayay oo silsiladaan soo jabsaday kuwan tahay ayaa igu celinaysaan haddana gaaladii war ma waxaad rabtaan in diinteeda layga fidmeeyaa buu isna halkan la taagan yahay saxaabadii ma waaba miyar doorsoomee waa maalinta cumar xanaaqii intuu wareeray uu lahaa intuu nebiga u yimi buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii miyaan anagu mu'miniin ahay miyaanad adugu ilaahay rasuulkiisii ahayn buu ku yidhi markaasuu nebigu yidhi mee waa ahay anagu miyaanan mu'miniintii ahayn mee waa tihin kuwani miyaanay gaaladii ahayn mee waayi su-aala aan la filayn inuu cumar nebi maxamed hadda weydiiyuu weydiiyey kadibna wuxuu yidhi falima nucta daniyata fii diinina dullinimada tan maxaynu u aqbalaynaa nebigu wuxuu ku yidhi sabir cumar waaba joogi kari waayo waa dhaqaaqay abibakar buu haddana u tegay inta in leeg buu weydiinaya miyaanu nebi maxamed ilaahay rasuulkiisi ahay maacaynka ahay ilzim girsa buu ku yidhi abibakarna laazim nebi maxamed warkiisa isagun baa lagu liibaanayaay cadhadii buu ishayn kari waayo wiilkii halka ka qaylinaya silsiladu ku xidhnayd buu isa soo dultaagay isagoo leh gaaladu waa kilaab aan naf lahayne seeftana kusoo dhaweynayo isla wiilkan intuu safta la boodo madaxa ka jaro odayga kan laakiin wiilku aabihiina waa la yaro laxa jeclaaba inuu madaxa ka gooyo waa aabihii da ninkan meesha taagan cumar way ka xumaatay marka arrinkii wuu ka xumaado. Wiilkiina sidan buu leeyahay. Salaadii baa la aqimaya halkaa ku joojina. Salaamu calaykum.